أحسنت. لأن بعض الفقهاء قالوا إن قطاع الطريق أو المحاربين لا يكونون إلا في الصحراء فقط لوجود البعد عن الغوث، وقالوا إن من يعرضون للناس بالسلاح في البنيان لا يدخلون في حد الحرابة، فالمؤلف يريد أن ينفي ذلك، ولهذا قال في الصحراء أو البنيان حتى يبين دخول من يعرضون للناس بالسلاح في البنيان لغصب المال في حد الحرابة. فصاحب الزاد أراد هذا المعنى، يعني لوجود الخلاف. الشيخ منصور الزاد أو البحر، لأنه يعني فيما يظهر لي لما ذكر الصحراء أو البنيان قد يتوهم أن ذكر هذين القيدين لإخراج البحر، والواقع أن قرانسنة البحر يدخلون قولا واحدا، لأنهم مثل الصحراء، مثل الصحراء وجود البعد عن الغوث. فالشيخ منصور قال أو البحر، قال فيغصبونهم المال المحترم. وهذا من أوصاف المحاربين أو قطاع الطريق، أنهم يعرضون لأخذ المال المحترم. عبارة المحترم هذه عند الشارح، وهذا يخرج ما لو غصبوا مال حربي، مال الحربي غير محترم ولا يعد من غصبه بتهديد السلاح محاربا. قال مجاهرة لا سرقة، وهذا يخرج السرقة، لأن السرقة كما مر معنا إنما تكون خفية، أما هؤلاء فهم يعتمدون على القوة والقهر والسلاح، ولهذا فإنهم يأتون مجاهرة لا سرقة. هذا تعريفهم. الفقرة الثانية تنوع عقوبة المحاربين حسب جريمتهم. المحاربون ذكر الله عز وجل عقوبتهم في قوله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه العقوبات المتنوعة هل ذكرها وعطفها للتنويع أو للتخيير؟ عبارة المؤلف رحمه الله تفيد أنها للتنويع، بمعنى أنه ليس الإمام مخير في عقوبة أو في حد المحاربين بين هذه العقوبات المذكورة في الآية، وإنما كل عقوبة لنوع من الجريمة، فجريمتهم تتنوع وبالتالي عقوبتهم تتنوع، أو تأتي للتنويع. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر لنا أربعة أنواع في عقوبات المحاربين، وكل نوع له جرم، كل عقوبة لها جرم. ذكر النوع الأول، قال فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. هذا هو النوع الأول. من العقوبة وهو القتل ثم الصلب. من الذي يقتل ثم يصلب؟ قال فمن؟ قال الشارح أي مكلف ملتزم، وهذا مر معنا في الشروط العامة لإقامة الحدود، قتل مكافئا أو غيره. يعني هذا النوع هم الذين جمعوا بين جريمتين، بين جريمة القتل وبين أخذ المال. والشيخ رحمه الله أشار إلى أن عقوبتهم لا يشترط فيها المكافأة بين المقتول والقاتل كما هو الشأن في القصاص، ولهذا قال قتل مكافئا أو غيره، يعني أو غير مكافئ. مر معنا في القصاص أن من شروط القصاص المكافأة بين المقتول وقاتله، فلا يقتل الحر بالعبد ولا يقتل المسلم بالكافر. في موضوع الحرابة إذا قتل المحارب وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، سواء كان من قتله مكافئا له أو غير مكافئ. ولهذا قال المؤلف كالولد، قال الشارح يقتله أبوه، وكالعبد يقتله الحر، وكالذمي يقتله المسلم. الولد يقتله أبوه هذا في الواقع شرط آخر غير شرط المكافأة كما مر معنا، فالفقهاء لم يذكروه ضمن شرط المكافأة، لكنه أيضا ثابت فيه الحكم. بمعنى لو أن الوالد كان قاطع طريق فقطع طريق على قافلة فيها ولده فقتل ولده وأخذ المال، يقتل ويصلب. ولا نقول لا يقتل والد بولده لأن هذا حد وليس قصاص. وهكذا لو أن حرا من المحاربين قطع طريق على قافلة وقتل عبدا وأخذ المال يقتل، ولا نقول لا يقتل حر بعبد. وهكذا لو أن مسلما قطع الطريق على قافلة وقتل منهم ذمي وأخذ المال يقتل المحارب ويصلب، ولا نقول لا يقتل مسلم بكافر لأن هذا حد وليس قصاص، وهنا لا نعتبر المكافأة. ولهذا قال كالولد والعبد والذمي. وأخذ المال، ولهذا قلنا أنهم جمعوا بين الجريمتين القتل وأخذ المال. قال الشارح الذي قتله لقصده، فهو قتل لقصد أخذ المال. قال قتل وجوبا لحق الله. فيقتل هذا المحارب وجوبا لحق الله تعالى، وهذه العبارة جاءت في كلام الشارح وهي تفيدنا أنه لا يقتل قصاصا. ولهذا حتى لو عفى أولياء المقتول لا يسقط الحد، يجب على الإمام أن ينفذ في هذا الشخص حكم القتل لأنه لحق الله. وقد مر معنا كلام التيمية في تأصيل هذه القضية، لأن المحارب لا يقصد أنه يقتل هذا الشخص بعينه، كل من منع ماله سيقتله على أخذ المال، ولهذا تأخذ جريمته طابعا عاما فيكون الحق فيها لله على تعبير الفقهاء، فيتعين على الإمام إقامته. قال: ثم صلب، يعني يقتل أولا ثم يصلب. والصلب معناه ربطه على عمود أو نحوه منتصب القامة ممدود اليدين، هذا المراد بالصلب. ما مدة الصلب؟ ليس له مدة محدودة، ولهذا المؤلف قال: حتى يشتهر. قال الشارح: حتى يشتهر أمره ولا يقطع مع ذلك، لأن من حكم الصلب هو أن يشتهر الأمر فيرتدع نظراؤه ممن تسول لهم أنفسهم مثل فعله، لا سيما إذا رأوه مقتولا مصلوبا وتحدثت به الناس والركبان. فإذا حصل هذا المقصود فتكفي المدة التي يحصل بها هذا المقصود وهو الاشتهار. ولهذا الإمام أحمد قال: ليس في الصلب توقيت، يعني بعض الفقهاء حدوه بثلاثة أيام، الإمام أحمد قال: ليس في الصلب توقيت. ولهذا المؤلف قال: حتى يشتهر، يعني حتى يتحقق المقصود. فقد يتحقق في يومين، لا سيما إذا كان تخللهما يوم يجتمع فيه الناس مثلا كيوم جمعة مثلا، وقد نحتاج أن نزيد يوما ثالثا أو أكثر. النوع الثاني من أنواع عقوبة المحاربين قال: وإن قتل، يعني المحارب، ولم يأخذ المال. إذن الجريمة هي قتل بدون أخذ مال. ما هي العقوبة؟ قال: قتل حتما ولم يصلب. إذن عقوبة القتل، وقول حتما يعني ليس قصاصا، فليس هناك خيرة لأولياء المقتول، مثل ما قلنا يعني يقتل لحق الله حدا، حتى لو عفوا يجب قتله. قال: ولم يصلب. واستدل الفقهاء على ذلك بأن الأثر الوارد عن ابن عباس في تفسير الآية ذكر فيه أنه إذا قتل ولم يأخذ المال يقتل ولا يصلب، كما سيأتي إن شاء الله ذكر الأثر لاحقا. قال: وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. هذه مسألة تخللت ما عنونت له بتنوع عقوبة المحاربين حسب جريمتهم، ممكن نضع لها عنوان مستقل، فنقول: جنايتهم بما يوجب قود طرف. يعني نحن عرفنا فيما مضى عقوبتهم إذا جنوا بقتل نفس، أو أخذ مال، لكن إذا جنوا بما يوجب قود طرف كأن قطعوا يدا أو رجلا، ما الحكم حينئذ؟ قال المؤلف: وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. يعني إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف كأن قطعوا يد شخص من الذين في القافلة أو المسافرين، أو قطعوا رجله، يتحتم استيفاء قطع اليد أو الرجل من المحارب. وهذه المسألة فيها خلاف في المذهب، ذكره الشيخ منصور، علل ما قرره صاحب الزاد، قال: كالنفس. يعني النفس متفق قولا واحدا أنهم إذا قتلوا نفسا يقتلون حتما، فيقولون أيضا إذا قطعوا طرفا يقطعون حتما مثل ما قلنا في النفس. هذا اللي مشى عليه صاحب الزاد. قال الشيخ منصور: كالنفس، صححه في تصحيح المحرر. وعنه، يعني ذكر الشيخ منصور رواية ثانية، لا يتحتم استيفاؤه، قال: في الإنصاف وهو المذهب، وقطع به في المنتهى وغيره. إذن المذهب هو أنه لا يتحتم استيفاؤه، وبناء على ذلك يكون للمجني عليه العفو إن أراد. والشيخ منصور ذكره على أساس أن هذا هو المذهب، أن طريقته كما علمنا لا يذكر خلافا إلا إذا خالف صاحب الزاد المذهب، ولهذا قال: قطع به في المنتهى. ونقل عن مرداوي أنه قال: هو المذهب. النوع الثالث من أنواع عقوبة المحاربين، قال: وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتله. هذا النوع الثالث وهم الذين عقوبتهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ما جريمتهم؟ قال: وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتل. إذن هؤلاء الذين يأخذون المال ولا يقتلون. والشيخ ذكر قيودا لهذا الحكم، قال: وإن أخذ كل واحد، يعني من المحاربين، من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق، يعني ما يبلغ نصابا أو ما قيمته نصاب، على ما مر معنا في باب السرقة، ما يبلغ نصابا يعني من الذهب والفضة، أو ما قيمته نصاب من العروض. زاد الشارح، قال: من مال لا شبهة له فيه. وهذا الشرط مر معنا أيضا في باب السرقة. قال: ولم يقتلوا. إذن هنا الجريمة أخذ للمال بدون قتل، فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هنا عبارة وإن أخذ كل واحد، ظاهر العبارة أنه لو كان مجموع ما أخذوه يبلغ نصابا فإنهم لا يقطعون، ليس كذلك؟ إنه يقول وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق. وهذا فيه نظر في الإقناع، قال فإن أخذوا نصابا أو ما تبلغ قيمته نصابا ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا قطعوا. قال شارحه كما لو اشترك جماعة في سرقة نصاب. إذن كلام صاحب الإقناع وشارح الإقناع واضح الدلالة في أن أنه ليس من شرط قطع المحاربين أن يبلغ ما يأخذه كل واحد استقلالا نصابا، فلو بلغ مجموع ما أخذوه نصابا فإنهم يقطعون. ووجه ذلك ظاهر، وهو أنهم متواطئون، وفعل بعضهم ينسب لجميعهم باعتبار التواطؤ فيما بينهم، كما لو اشترك جماعة في سرقة نصاب. هذه نص عليها الفقهاء في باب السرقة، لو اشترك اثنان أو ثلاثة سرقة ليست حرابة في سرقة نصاب، فحمل واحد منهم نصف نصاب وحمل الثاني النصف الآخر، يقطع الاثنان، فهذه مثلها. ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن القاسم في حاشيته قال ولعل كلمة كل سبق قلم، فالمذهب ولو اشتركوا في أخذ نصاب أو ما تبلغ قيمته نصابا ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا إلى آخره. عاد هل هي سبق قلم أو أنها اختيار، لأن المسألة فيها خلاف، أو أن صاحب الزاد اختار القول الآخر، هذا الله أعلم به. لكنه كما ذكرت المذهب هو ما قرره صاحب الإقناع وغيره. هذا ما يتعلق بالجريمة. أما العقوبة فقال قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، وهذا معنى أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فيقطع من كل واحد منهم يده اليمنى من مفصل الكف كما يقطع السارق، ورجله اليسرى أيضا من مفصل الكعب. قال المؤلف في مقام واحد، قال الشارح وجوبا، فيبدأ أولا بيده اليمنى فتقطع، ثم برجله اليسرى، ولا ينتظر اندمال اليد في قطع الرجل، بل يقطعان معا. وهذا معنى قوله في مقام واحد. واستدلوا على ذلك بظاهر الآية، قال: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قالوا: الواو لمطلق الجمع، فهي تفيد الجمع بين العقوبتين، فظاهرها أن ذلك في مقام واحد. قال: وحسمتا، قال الشارح: بالزيت المغلي، والكلام فيه كالكلام على السارق، وقد ذكرت لكم ما يتعلق بالحسم عند الكلام على قطع يد السارق. قال: ثم خلي، يعني خلي سبيله. ويستفاد من هذه العبارة أنه لا يسجن. لأنه استوفي ما لزمه شرعا، ولأن الأصل عدم جواز الزيادة على الحد الشرعي، وهذا هو حده الذي فرضه الله، ولأن الحكمة تقتضي ذلك كما ذكر شيخ الإسلام، فإن خروجه مقطوع اليد والرجل من خلاف من أكبر الزواجر والروادع لمن يراه. بخلاف ما لو سجن لا يتحقق ذلك المقصود. هذا ما يتعلق بالنوع الثالث. النوع الرابع، قال: فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا. هذه اللي هي عقوبة النفي من الأرض. لمن تكون عقوبة النفي من الأرض؟ قال: إذا لم يصيبوا نفسا ولا مالا. قد يقول قائل: مر معنا في تعريف المحاربين أنهم الذين يعرضون للناس فيغصبونهم المال، فكيف أدخل هؤلاء في المحاربين وهم لم يأخذوا مالا؟ الجواب: نعم أحسن، يعني أنهم خرجوا لغرض أخذ المال وأخافوا السبيل، لكن قبض عليهم قبل أن يتمكنوا من أخذ مال، لكنهم خرجوا لهذا القصد فقبض عليهم وهم لم يصيبوا نفسا ولا مالا، فهم محاربون، خرجوا لقصد أخذ المال من الناس بتهديد السلاح وأخافوا السبيل وأوحشوا الناس في طرقهم، فكانت عقوبتهم النفي من الأرض، وهي عقوبة إيحاش، والجزاء من جنس العمل. قال: فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا. ما تفسير النفي من الأرض؟ قال: بأن يشردوا. قال الشارح: متفرقين، فلا يتركون يأوون إلى بلد. قال الشارح: حتى تظهر توبتهم. هذا الكلام تضمن مسألتين: مسألة تفسير النفي من الأرض، وهو بمعنى التشريد متفرقين يعني لا مجتمعين، لأنه لو شردوا مجتمعين ربما أغراهم ذلك إلى معاودة قطع الطريق فيشتتون في جهات متعددة مختلفة ولا يتركون يؤون إلى بلد، كلما دخلوا بلدا طردوا منها وأخرجوا منها. هذا تفسير النفي. أما مدته فالشارح قال حتى تظهر توبته، وهذا يفيدنا أنه ليس له مدة محدودة، فمدته أن تظهر توبتهم، فإذا ظهرت توبتهم انتهت مدة النفي من الأرض. وبهذا تكون قد تمت الآن أنواع عقوبات المحاربين حسب جرائمهم. ولهذا المؤلف رحمه الله بعد أن ذكرها استدل عليها بالآية التي تقدم ذكرها: إنما جزاء الذين، إلى آخر الآية. ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا الأثر عزاه في الروض للشافعي ورواه عنه البيهقي، وفي إسناده ضعف لكن له شواهد من السنة وأقوال الصحابة. ولهذا حكى ابن كثير هذا التفصيل عن ابن عباس وعن جمهور الفقهاء في تفسيره، وقال: قال هذا غير واحد من السلف والأئمة. الشارح رحمه الله قال: ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم. يعني عندما قلنا إذا قتل واحد منهم فعقوبته كذا، لا يشترط أن كل واحد منهم يقتل، فلو قتل واحد منهم عوقبوا جميعا بعقوبة من قتل. ولو قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم عوقبوا جميعا بعقوبة من قتل وأخذ المال، فيتحتم قتل الجميع وصلبهم بناء على ذلك. وهذا لأن بعضهم يعين بعض فيكون فعل الواحد منهم كفعل الجميع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن تاب منهم، هذه نضع عنوان نقول أثر توبة المحارب. الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل لما ذكر عقوبتهم قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بناء على ما جاء في هذه الآية فصل الفقهاء رحمهم الله في بيان أثر توبة المحارب في إسقاط الحد. يقول رحمه الله: ومن تاب منهم، أي من المحاربين، قبل أن يقدر عليه. إذن التفصيل هو ضمن الحالتين على ما دل عليه القرآن: الحالة الأولى أن تكون التوبة قبل القدرة، والحالة الثانية أن تكون التوبة بعد القدرة. فالمؤلف بدأ بالحالة الأولى، قال: ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، يعني قبل أن يقبض عليه من جهة السلطان أو ولي الأمر، سقط عنه ما كان لله. زاد الشارح قال: ما كان واجبا لله تعالى من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف وبال إلا أن يعفى له عنها. هذا مبني على قاعدة، وهي أن التوبة تسقط بها حقوق الله دون حقوق الآدميين، فحقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة. فالذي لله عز وجل في هذه الجريمة هو النفي وقطع اليد والرجل والصلب وتحتم القتل، هذا هو حق الله الذي هو الحد، فيسقط بالتوبة قبل القدرة. أما حقوق الآدميين فلا تسقط، ولهذا قال: وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال. وبناء على ذلك، لو طالب في هذه الحالة أولياء المقتول في الحرابة بالقصاص يقتص من المحارب، وتوبته لا تسقط عنه القتل قصاصا، لكنها أسقطت عنه تحتم القتل، لأن يعني تحتم القتل هو الحد، وما القتل قصاصا ليس متحتم. ولهذا المؤلف قال ما قال سقط عنه القتل، قال وتحتم القتل، لأن يعني المتحتم هو الحد، أما القصاص ليس متحتم. أما مال الآدميين يؤخذ به من نفس مثل القصاص على ما ذكرت، الطرف إذا كان قطع طرف للمجني عليه أنه يقتص المال، يضمن المال الذي أخذه لمن أخذه منه. قال: إلا أن يعفى له عنها، يعني من مستحقها. فإذا عفى الآدمي المعتدى عليه حينئذ يسقط حق الآدمي بعفوه. الشيخ رحمه الله لم يذكر لنا الحالة الثانية لأنها تفهم من الحالة الأولى. الحالة الأولى التوبة قبل القدرة، الحالة الثانية التوبة بعد القدرة، وحينئذ لا يسقط الحد، يبقى الحد على ما هو عليه. لمفهوم الآية، لمفهوم الآية: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ومعنى سقوط مال الله دون مال الآدميين في الحالة الأولى وهي التوبة قبل القدرة استنبطه بعض المفسرين من الآية، ما هو وجه استنباطه من الآية؟ نعم. قد يكون يا شيخ أن الله سبحانه وتعالى لم يقل فلا تقهر، قال فاعلم، مما يدل على سقوط. جيد. ذكر، أحسنت، ذكر في تفسير الجلالين ملحظا حسنا في هذا، حاصله أن الله عز وجل قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، ولم يقل فلا تحدوهم، إشارة إلى أن الذي يسقط هو ما كان لله، لأنه جل وعلا غفور رحيم، بخلاف ما للآدميين. هذا ما ذكره صاحب تفسير الجلالين، وذكر أنه لم ير من تعرض له، يعني ما وجد أحد ذكر هذا الملحظ. المسألة التالية مسألة دفع الصائل، قال: ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. هذه مسألة دفع الصائل، يقول: ومن صال على نفسه، يعني صال على نفسه يريد قتله مثلا، أو صال على حرمته، قال الشارح: كأمه وبنته وزوجته، كأن يريد فعل الفاحشة بها مثلا، أو صال على ماله يريد أخذه، آدمي أو بهيمة. فالصائل قد يكون آدميا يريده في نفسه، أو يريد حرمته بفجور أو نحو ذلك، أو يريد ماله بأخذ، وقد يكون بهيمة، والبهيمة قد تصول عليه لقتله، كمثلا بعير هائج مثلا صال عليه فخشي أنه يقتله، قال المؤلف: فله، يعني للمصول عليه، الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه، يعني للمصول عليه الحق في الدفاع عن نفسه أو عن حرمته أو عن ماله. لكن المؤلف رحمه الله اشترط لهذا الدفاع أن يكون بالتدريج، فيتدرج من الأسهل إلى ما هو أشد منه، ولهذا قال: بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. قال الشارح: فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه. فلو كان يندفع بالصياح أو برفع العصا أو بالضرب بالعصا، لا يستعمل السيف أو المسدس أو نحوه، لأن القصد هو دفع الصائل. فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه. قال: فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل، يعني لو فرضنا أنه تدرج فلم يندفع الصائل إلا بالقتل، قال فله أي للمصول عليه ذلك، يعني له أن يقتل الصائل. قال ولا ضمان عليه، لا يضمنه لا بقصاص ولا بدية، فيكون دمه هدر، لأنه قتله لدفع شره. قال وإن قتل، يعني المصول عليه بمعنى غلبه الصائل، فالصائل هو الذي قتل المصول عليه، فإنه يكون شهيدا سواء كان يدافع عن نفسه أو عن حرمته أو عن ماله. ولهذا استدل الشارح بقوله صلى الله عليه وسلم: من وليد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وإذا كان هذا في المال فغيره أولى منه. المؤلف فيما مضى بيّن أن للمصول عليه الحق في الدفع، لكن السؤال هو ما حكم الدفع؟ هو له حق لا إشكال بناء على ما تقدم، لكن هل يلزمه؟ أو نقول له حق لكن إن أراد أنه ما يدفع لا حرج عليه؟ هذا ما بيّنه بعد ذلك، وهذا فيه التفصيل. قال ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. إذن عندنا تفصيل في هذه القضية، كحق عام له الحق أن يدافع عن الأمور الثلاثة، ولا ضمان عليه، حتى لو أراد أخذ ماله ووصل الأمر إلى قتل الصائل يقتل الصائل ولا شيء عليه، ولو كان ليأخذ المال فقط. لكن تبقى عندنا مسألة ما حكم هذا الدفاع. الدفاع واجب إذا كان الصائل صائل على النفس أو صائل على الحرمة، أما إذا كان صائل على المال فالدفاع لا يجب. ولهذا قال ويلزمه الدفع عن نفسه وعن حرمته دون ماله. عن نفسه قيده الشارح قال في غير فتنة، وقد وردت نصوص أن في القتال في الفتنة تدل على أن الأفضل هو الكف، وعلى أقل الأحوال لا يلزم الشخص أنه يدافع عن نفسه في الفتنة، لأن القصد في الفتنة هو وأد الفتنة، وتشريع المدافعة أو إيجابها سيؤدي إلى استفحال الفتنة، لأن في الفتنة يقتل الشخص على تأويل، فالقاتل يقتل على تأويل، والمطلوب هو وأد الفتنة. ولهذا جاءت نصوص بعدم القتال في الفتنة، ولهذا اللزوم في الدفع عن نفسه قالوا في غير فتنة. الدفع عن حرمته كمن يريد الفجور هذا أيضا واجب، يلزمه الدفع عن حرمته من أراد الفجور. قال دون ماله، يعني لا يلزمه الدفاع عن ماله. طيب إذا كان لا يلزمه الدفاع عن ماله ما حكم الدفاع؟ الآن قلنا له الحق، هذا علمناه أولا أن يدافع عن ماله، ثم عرفنا أنه لا يلزمه الدفاع عن ماله. طيب وش الأفضل؟ هل هو مستحب؟ هل هو مباح؟ هل الأفضل تركه أو الأفضل فعله؟ نعم، في طبعا قوله دون ماله، قال الشارح فلا يلزمه الدفع عنه. في كشاف القناع ذكر مسألة عدم لزوم الدفع عن ماله، ثم قال وفي الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عليه أفضل، يعني المنصوص عن الإمام أحمد أن ترك قتاله عليه أفضل. المسألة الأخيرة مسألة دفع المتلصص، قال المؤلف ومن دخل منزل رجل متلصصا، يعني دخل منزل رجل متلصص يعني غرضه المال، غرض أنه يأخذ المال، لكن الرجل كان موجود، وغالبا اللص يظن أن البيت خالي أو أن أهله نائمين مثلا، فهذا الرجل كان موجود في البيت أو كان مستيقظ، فماذا يفعل مع هذا اللص؟ المؤلف يقول فحكمه كذلك، يعني حكمه حكم الصائم، لكن الغالب أن اللص يكفي فيه الصياح، هذا هو الغالب، ليس مثل الصائل. الصائل قد يأتيك بسلاح وناوي يعني، لكن اللص غالبا نيته المال، إذا أحس بحركة هرب، لكن عموما يدفع بالأسهل فالأسهل. ولهذا قال الشارح رحمه الله فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه، لأن اللص ممكن مجرد أنك تقول له اخرج يسمع الصوت فقط يهرب، وحينئذ لا يجوز أن ترميه ولا بحجر، لا يجوز لك أنك تضربه، تقول هذا معتدي، نقول له أنت تدافع عن مالك فقط، عقوبة المعتدي ليست لك، لولي الأمر، أنت ما تعاقب، أنت فقط اللي مرخص لك أنك إيش تدافع، هو اندفع بالصياح أو بالأمر بالخروج دعه يخرج، تخرج تطارده، لا لا تخرج تطارده، تتورط ولا يصير لك حادث ولا، لكنك أبلغ عنه من يتولى من ولاة الأمور هذا الأمر. قال فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه، وإلا فله ضربه، يعني لو أمره فلم يخرج فله ضربه، هذا عبارة الشارح طبعا، قال وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به، فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد، يعني مثل ما قلنا في مسألة الصائل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قتال أهل البغي إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم، وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أثلفت الأخرى. هذا باب قتال أهل البغي، يمكن إجمال عناصره في ثلاثة عناصر: العنصر الأول تعريف البغاة، والعنصر الثاني ما يجب على الإمام في تعامله معهم، والعنصر الثالث الاقتتال لعصبية والضمان فيه. قال المؤلف رحمه الله باب قتال أهل البغي، قال الشارح أي الجور والظلم والعدول عن الحق. بدأ المؤلف رحمه الله بتعريف البغاة، قال: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعه. قول قوم، قال الشيخ محمد بن عثيمين، يعني جماعة رجال لهم شوكة، يعني بأس ونكاية وسلاح وعدة، ومنعه يعني امتناع يمنعهم. ما الفرق بين الشوكة والمنعة على ما ذكرناه؟ يعني قريب، نعم. يعني قريب، ذكرنا أن الشوكة بمعنى السلاح، والمنعة يعني امتناع يمنعه، فقد يكون معهم سلاح لكن لقلتهم من السهولة الإحاطة بهم، لا يحتاج أنه يجمع لهم جيش كبير، لكن إذا كانوا لهم سلاح وأيضا لهم شدة وكثرة بحيث يحتاج أن يجمع لهم جيشا، فهؤلاء يقال لهم شوكة، يعني معهم سلاح ولهم أيضا منعة، يمنعون أنفسهم من الإمام لو أرادهم. وهذا القيود سأذكر بعد قليل مغزى الفقهاء في ذكر هذه القيود، لأنهم خصوهم بأحكام يحتاج توافر هذه الأحكام إلى وجود هذه القيود. قوله على الإمام يخرج الخارج على غير الإمام، كخارج مثلا على زعيم قبيلة أو غيرها. قوله بتأويل سائغ، هذا يخرج حالتين: الحالة الأولى الخروج بغير تأويل، كمن خرجوا لطلب المال وهم قطاع الطريق، قطاع الطريق خارجون على الإمام، لكن هل معهم تأويل؟ خرجوا فسقا لطلب المال، هؤلاء ليسوا بغاة ولا يعاملون معاملة البغاة، وإنما هم قطاع طريق كما هو معلوم. أيضا إذا كان لهم تأويل لكن هذا التأويل غير سائغ، الفقهاء اشترطوا أن يكون لهم تأويلا، أن يكون لهم تأويل سائغ. ما معنى سائغ؟ يعني يقولون له وجه في الاجتهاد، سواء كان هذا التأويل صوابا أو خطأ. ومعنى كون التأويل صوابا أن الإمام مخطئ فيما خرجوا من أجله، الإمام مخطئ فيما خرجوا من أجله، لكن مع ذلك خطأه لا يجيز لهم الخروج، لأنه لا يجوز الخروج إلا أن يروا كفرا بواحا، فحينئذ نقول لهم تأويل صواب، وقد يكون تأويلهم خطأ، لكن بكل حال البغاة لهم تأويل سائغ سواء كان صوابا أو خطأ. ومعنى سائغ مثل ما قلنا يعني له وجه في الاجتهاد، وإن كنا نخطئه أو قد نصوبه على التفسير الذي ذكرته قبل قليل. وهذا يخرج ما كان تأويلا قطعي الفساد، قال: فهم بغاة، قال الشارح ظلمة، ثم قال: فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا بتأويل، أو خرجوا بتأويل غير سائغ فقطاع طريق. يعني إذا اختلت القيود المتقدمة فإنهم يحكم لهم بحكم قطاع الطريق، كما لو كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، حتى لو كان لهم تأويل لكنهم خرجوهم جمع يسير، أو لم يخرجوا بتأويل، أو خرجوا بتأويل غير سائغ على ما ذكرنا من أمثلة. يقول الشيخ الشارح يقول: فقطاع طريق يعني تجرى عليهم أحكام قطاع الطريق. علل ذلك بعض الفقهاء، قالوا: لأنه لو أثبت للعدد اليسير حكم البغاة أفضى إلى إتلاف أموال الناس، وسقوط القود والضمان في الامتناع والكثرة للحاجة إلى تألفهم في الرجوع إلى الطاعة، والمنفرد المقهور لا يحتاج إلى تألف. هذا ما علل به بعض الفقهاء، وهو مبني على ما سيأتي إن شاء الله من أن البغاة خصهم الفقهاء بأحكام، هذه الأحكام تهدف إلى جمع كلمة المسلمين وفتح الطريق لهم حتى يرجعوا فتجتمع الكلمة وتحفظ الدماء والأموال. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أن الفقهاء قالوا إنهم لا يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل من النفوس والأموال، كما أن أهل العدل أيضا لا يضمنون لهم ما تلف من النفوس والأموال، وأن من كف عنهم يكف عنه، وغير ذلك من الأحكام التي تؤدي إلى هذا المقصد، وهو مقصد أنهم الآن جمع كثير لهم شوكة، مقاتلة الإمام لهم ستؤدي إلى إراقة دماء وإضعاف المسلمين، فمصلحة المسلمين في تألفهم ورجوعهم إلى حظيرة الطاعة والجماعة. ولهذا إذا كانوا جمعا يسيرا لا يعاملون معاملة البغاة، لو عومل كل جمع يسير يخرجون على الإمام معاملة البغاة كانت مسألة فوضى، يقول نحن لا نضمن لا نفسا ولا مالا، كل واحد يجي في راسه تأويل يخرج بسلاح ثلاثة أربعة، وهذه مشكلة لو عوملوا كل من خرج معاملة البغاة. ولهذا الفقهاء ذكروا هذه القيود انطلاقا من هذا المقصد المعتبر شرعا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يجب على الإمام في تعامله معهم، قال: ويجب عليه، عبارة يجب هذه من الشارح رحمه الله، أي على الإمام أن يراسلهم أي البغاة فيسألهم عما ينقمون منه. إذن أول واجب على الإمام أن يراسلهم فيسألهم عما ينقمون منه، ما سبب خروجهم. قال: فإن ذكروا مظلمة أزالها، إذا قالوا ظلمتنا في كذا وكذا وفعلا كان ظالما لهم يجب عليه أن يزيلها، لأن الإمام من واجبه أن يزيل المظالم ابتداء وهنا إزالة المظالم أيضا فيها مصلحة عظيمة وهي مصلحة جمع الكلمة، فصارت واجبة باعتبارين: باعتبار أصل وجوب إزالة المظالم على الإمام، وباعتبار أنه تعين طريقا لجمع الكلمة في هذه الصورة. قال: وإن ادعوا شبهة كشفها. فلو فرضنا أنه التبس عليهم أمر من أفعال الإمام فظنوه مخالفا للحق، والإمام له فيه تأويل واجتهاد، فيبين لهم اجتهاده. ولهذا قال الشارح رحمه الله مستدلا على هذه المسألة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والإصلاح إنما يكون بذلك، فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله، وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه. قال المؤلف رحمه الله: فإن فاءوا، فاءوا يعني رجعوا عن البغي وطلب القتال، فحينئذ يتركه ولا يتعرض له، وهذا فيه مصلحة مثل ما قلت فتح الطريق لهم إلى العودة، لأنهم إذا علموا أنهم إذا تركوا تركوا سهل عليهم الترك، بخلاف من يعلم أن إذا ترك لم يترك سيحمل هذا على الثبات على رأيه وعلى خروجه، وهذا مفسدة للمسلمين. ولهذا قال الشارح: أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركه. فإن أبوا الرجوع، قال الفقهاء، يعظهم ويخوفهم من القتال، لأن المقصود كف شرهم لا قتلهم، فإن أمكن بمجرد القول كان هو المشروع لما في القتال من الضرر بالفريقين. إذا أصروا، الإمام الآن قطع معذرتهم، أزال المظالم، كشف الشبه، لم يبق لهم عذر ولم يرجعوا، حينئذ قال: وإلا يرجعوا قاتلهم. قال الشارح: وجوبا وعلى رعيته معونته. هنا مسألة لم يذكرها المعتن لكني أضيفها من كلام الشارح لأهميتها ولصلتها بما تقدم، وهي مسألة ضمان ما يتلف في قتاله. قال الشارح رحمه الله: وإذا انقضت، يعني الحرب، فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، وما تلف حال الحرب غير مضمون. يعني إذا انقضت الحرب من وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، سواء أهل العدل، لأن الموالون للإمام يسميهم الفقهاء للعدل، والبغاة أهل البغي، سواء أهل العدل وجدوا مالا بيد البغاة أو البغاة وجدوا مالا لبعضهم في يد أهل العدل، من وجد ماله أخذه. أما ما تلف في الحرب سواء من النفوس أو من الأموال فهو غير مضمون، سواء كان الذي أتلفه أهل العدل أم أهل البغي. وقد وردت في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على ذلك، ومن مصالحه ما أشرت إليه قبل قليل. مسألة الأخيرة، مسألة الاقتتال لعصبية والضمان فيه، قال المؤلف رحمه الله: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. هذه مسألة الاقتتال لعصبية والضمان فيه. طبعا هذه المسألة ليست من قبيل قتال البغاة، لكن المؤلف ذكرها من باب التفريق بين المختلفات. فالاقتتال لعصبية ليس كقتال البغاة. هؤلاء طائفتان اقتتلتا لعصبية، ومعنى العصبية هي شدة الارتباط بالقبيلة أو الجماعة أو المذهب، فيجد ذلك المتعصب في نصرة أهل قبيلته أو جماعته أو مذهبه، حتى يؤدي ذلك إلى القتال مع الطائفة الأخرى المخالفة له. هذا القتال لعصبية محرم من الجانبين، ولهذا قال المؤلف: فهما ظالمتان. كذلك إذا كان القتال لطلب رئاسة، كلتا الطائفتين تريد الرئاسة على الأخرى، فهذا أيضا تكون به الطائفتان ظالمتين. قال الشارح: هذا إذا لم تكن واحدة منهما في طاعة الإمام، فإن كانت تقاتل بأمره فهي محقة، وحكم الأخرى حكم من يقاتل الإمام. إذا كانت القتال على رئاسة واحدة موالية للإمام والأخرى تريد الرئاسة يعني خلع الإمام، فهذه عدنا على مسألة البغي المتقدمة. المراد هنا كلتا الطائفتين ليس إحداهما في طاعة الإمام وتساند رئاسة الإمام، فهما في هذه الحالة ظالمتان. من حيث الضمان بين المؤلف أن كل واحدة تضمن ما أتلفت على الأخرى. عبارة الزاد الموجودة عندنا: وتضمن كل واحدة ما أتلفت الأخرى. العبارة بهذه الصيغة فيها إشكال، وعندنا ما ذكروا من بعض النسخ فيها زيادة على أو في طبعا محقق ذي ولا شيء، لكن السؤال هل أضافوها من نسخ الزاد ولا من الشرح؟ على كل حال يعني المعنى لا يستقيم إلا أن نضيف على أو نضيف لي، نقول: وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، وهذا اللي أضاف صاحب الروض، أو نقول: وتضمن كل واحدة ما أتلفت للأخرى، كذا يستقيم. أما بالحذف بعدم وجود حرفي الجر في العبارة لا تستقيم، والمعنى واضح الآن، يعني تضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت على الطائفة الأخرى. لأن قلنا أن كل واحدة ظالمة، فالظالم الأصل أنه يضمن ما أتلفه على الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله أو رسوله فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر. هذا باب حكم المرتد. المؤلف رحمه الله أولا بيّن تعريف المرتد، ثم بيّن في هذا الجزء بعض ما تحصل به الردة، ثم بيّن في ما سنقرأه في الفصل الذي بعده مسألة استتابة المرتد وقتله وشروط ذلك، ثم ذكر من لا تقبل توبته من المرتدين، ثم ختم بذكر ما تحصل به توبة المرتد والكافر الأصلي. هذه أبرز المسائل في باب حكم المرتد. عرفه المؤلف اصطلاحا قال: وهو الذي يكفر بعد إسلامه، قال الشارح طوعا. المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، يعني يدخل في الإسلام ثم يكفر. ولهذا يقول العلماء إن الكفر نوعان: كفر أصلي وكفر ردة. فالمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. وقول الشارح طوعا يخرج المكره على الكفر، فإنه لا يعد مرتدا. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما تحصل به أو بعض ما تحصل به الردة. قال: فمن أشرك بالله، يعني الشرك الأكبر، فإنه يكفر قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال: أو جحد ربوبيته فإنه يكفر، أو جحد وحدانيته فإنه يكفر، أو جحد صفة من صفاته، قال الشارح كالحياة والعلم، فإنه أيضا يكفر، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، هذا أيضا مما تحصل به الردة والكفر، كأن ينسب لله صاحبة أو ولدا. قال: أو جحد بعض كتبه، كأن جحد القرآن أو جحد أن لله كتابا أنزله مثلا على موسى وهو التوراة، أما القول بأن التوراة الآن محرفة فهذا لا إشكال فيه، وليس هو المقصود بالجحد، لكن المقصود بالجحد أنه يجحد أن لله كتابا أنزله على موسى وهو التوراة، وهذا مما يجب الإيمان به، وجحده تكذيب لله في كتابه، تكذيب لرسوله، وتكذيب لإجماع المسلمين، فهذا هو المراد بما يكون كفرا. أيضا جحد بعض رسله، إذا جحد بعض الرسل والأنبياء فإنه يكون بذلك كافرا. قال: أو سب الله أو رسوله، قال الشارح أي رسولا من رسله، فلو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب عيسى أو سب موسى عليه السلام أو غيرهما فإنه يكفر بذلك. قال الشارح: لأن جحد شيء من ذلك كجحده كله، وسب واحد منهم لا يكون إلا من جاحده. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال ومن جحد تحريم الزنا، هذا جحد الحكم المعلوم من دين الإسلام بالضرورة مثل جحد تحريم الزنا أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها وهذا يخرج المختلف فيها فهذا لا يكفر، فجحد شيء من ذلك يعد كفرا لأنه تكذيب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين القطعي. لكن المؤلف فصل في هذا لأن الجاحد قد يكون جاهلا وقد يكون عالما، فقال بجهل يعني بسبب جهله، وهذا في حالة ما إذا كان مثله يجهل ذلك. قد مر معنا أمثلة لذلك كمن نشأ ببادية أو دخل في الإسلام حديثا فأنكر تحريم الخمر أو تحريم الزنا أو ما أشبه ذلك، هذا نقول مثله يجهل فهذا لا يكفر وإنما يعرف ذلك الحكم ليرجع عنه وتقام له الأدلة، فإن أصر فإنه يكون كافرا، أصر بعد العلم وقيام الحجة فإنه يكون كافرا. أما إذا كان مثله لا يجهله فهذا يكفر ولا نحتاج أن نقيم عليه الأدلة، فمن نشأ بين المسلمين وفي دار الإسلام التي انتشر فيها العلم بالمحرمات الظاهرة وأنكر تحريم الزنا فهذا يكفر لأنه معاند. ولهذا قال المؤلف وإن كان مثله لا يجهله كفر، يعني هذا ما نحتاج أن نعرفه. وعلله الشارح قال لمعاندته للإسلام، يعني هذا اللي نشأ بين المسلمين ليس جاهلا وإنما حامله هو معاندته للإسلام وامتناعه من الالتزام بأحكام الإسلام وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهذا كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه 3 أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف، ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال، وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. قال فمن ارتد عن الإسلام، نضع عنوان هنا نقول استتابة المرتد وقتله وشروط ذلك. قال المؤلف رحمه الله فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، اشترط المؤلف الشرط الأول أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا فلا يقتل صغير ولا مجنون على الردة. الشرط الثاني أن يكون مختارا وهذا يخرج المكره، فلا يقتل من أكره على الكفر. قال رجل أو امرأة، دعي إليه، هذه هي مسألة الاستتابة. فمن توافر فيه الشرطان المتقدمان فإنه لا يبادر إلى قتله، بل يجب أن يستتاب قبل ذلك. ولهذا قال دعي إليه، يعني إلى الإسلام، واستتيب، ومعنى الاستتابة السين والتالي الطلب، يعني طلب التوبة، فيطلب منه التوبة ويدعى إلى العودة إلى الإسلام 3 أيام. قال الشارح وجوبا، والاستتابة هذه واجبة ولا يجوز قتله قبلها. قال وضيق عليه، يعني يضيق عليه بالحبس وفي معيشته، كما ورد في الأثر كما سيأتي إن شاء الله عن عمر. قال فإن لم يسلم قتل بالسيف، يعني إذا أسلم، قال الشارح لم يعزر فيترك، لأن في تعزيره تنفيرا له عن الإسلام، ونحن نريد أن نرغب في الإسلام، فما دام أسلم وعاد يترك ولا يعزر. إذا لم يسلم وأصر وتمت 3 أيام وهو مصر على ذلك، فإنه يقتل بالسيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقد ورد في الاستتابة، الشارح رحمه الله استدل بما ورد عن عمر رضي الله عنه في الرجل الذي ارتد عن الإسلام فقربوه وقطعوا عنقه، فبلغ ذلك عمر فقال رضي الله عنه: فهلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. رواه مالك في الموطأ، وفي إسناده ضعف. والاستتابة جاءت في أحاديث يقوي بعضها بعضا. ووجه الاستدلال الشارح رحمه الله من هذا الأثر، قال: ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم. فعمر برئ من فعلهم، وهذا يدل على أن الاستتابة واجبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من لا تقبل توبته من المرتدين. ليس كل من ارتد يستتاب وتقبل توبته، هذا هو الأصل، لكن هناك استثناءات. صاحب الزاد هنا ذكر لنا 3 منهم، قال: ولا تقبل، قال الشارح، في الدنيا، وأما في الآخرة فكل من تاب فإن الله يتوب عليه. كل من تاب وصدق في توبته فتوبته عند الله مقبولة، وهو جل وعلا أعلم بالسرائر. لكن نحن في الدنيا لا نقبل توبة هؤلاء. الأول منهم من سب الله تعالى، الثاني من سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا أو تنقصه، الثالث من تكررت ردته. هؤلاء 3 لا تقبل توبتهم في الدنيا، وحينئذ يقتلون بدون استتابة، بدون استتابة، ولو ادعوا التوبة لا يقبل منهم. ولهذا قال المؤلف: بل يقتلوا بكل حال. علل الشارح قال لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام. الفقرة الأخيرة ما تحصل به توبة المرتد والكافر الأصلي. نحن ذكرنا فيما مضى استتابة المرتد، بماذا تحصل توبة المرتد، وبماذا يحصل إسلام الكافر الأصلي؟ هذا ما بينه المؤلف بقوله وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن توبة المرتد والكافر الأصلي هي عودته للإسلام. بماذا يعود للإسلام؟ بأن ينطق بالشهادتين، فيشهد المرتد أو الكافر الأصلي الشهادتين، فيكون بذلك عاد للإسلام. ثم استدرك الماتن قال ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع اتيانه بالشهادتين إقراره بالمجحود به. مر معنى أن من المكفرات إنكار مثلا تحريم الزنا، أو إنكار جحد نبي من الأنبياء، هذا لا يكفي أن ينطق بالشهادتين، لابد يقر بالمجحود، ينطق بالشهادتين ويقول أقر بأن الزنا حرام، أقر بأن عيسى رسول الله مثلا أو ما أشبه ذلك. علل الشارح قال لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد، فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده. هو لماذا نحن حكمنا عليه بالكفر؟ لأنه مكذب لله ولرسوله، فلا بد أنه يقر بما يكون تصديقا لله ولرسوله. قال أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. ظاهر عبارة الماتن أن هذه الطريقة الثانية لتوبة من كانت ردته بجحد فرض ونحوه، فظاهر عبارته أن من كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إما بإقراره بالمجحود به، أو أنه هذه طريقة ثانية يقول أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. جاء في الإقناع وشرحه قال وقوله أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام توبة، يعني يعد هذا الكلام توبة، أصليا كان الكافر أو مرتدا. قال أو مرتدا، هذه عبارة الإقناع، قال أو مرتدا قد علم ما يراد منه وإن لم يأتي بالشهادتين، يعني أن هذا مثلا الجاحد لفرض هو علم أن دين الإسلام يتضمن الإقرار بهذا الفرض، وهو يراد منه الإقرار بهذا الفرض، فإذا قال أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام فهذا يتضمن إقراره بهذا الفرض. ثم ذكر الشارح للإقناع قال: وذكر الموفق والشارح احتمالا أن هذا في الكافر الأصلي أو جاحد الوحدانية، أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوه فلا يصير مسلما بهذا، لأنه اعتقد الإسلام ما هو عليه. أنا ذكرت هذا لأن بعضهم ذكر الكلام هذا تفسير لكلام الفقهاء، كلام الماتن، بينما في الشارح ذكره احتمالا في المذهب، يعني ليس هو المذهب، وهو لا شك أنه جيد، لكنه الكلام على أنه هل هو تفسير لعبارة المؤلف، عبارة الشارح الإقناع أنه احتمال ذكره الموفق والشارح. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدني علما يا أرحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.